وكانوا بآياتنا يوقنون. فالعلماء جعلهم الله سبحانه وتعالى حراسا لدينه، وجعلهم أمنة للناس من الوقوع في الانحرافات وفي الزيغ والضلال عن دين الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى حينما أنزل كتابه وأرسل رسوله وقام الرسل بتبليغ دين الله سبحانه وتعالى، من الذي حمل هذا الميراث؟ ومن الذي صار في هذا الركاب إلا أهل العلم الذين أخذوا ميراث الأنبياء؟ فلذلك العلماء هم ورثة الأنبياء، يحملون هذا الدين ويبلغونه للناس ويذبون عنه ما علق فيه مما ليس منه. ولذلك فإن العلماء وجودهم في الأمة يعتبر مفتاحا للخير، وغياب العلماء أو ذهابهم يعتبر إيذانا بحصول الشر والبلاء. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإن العلماء وجودهم في الأمة يعتبر بإذن الله سبحانه وتعالى حفظا لدين الله وذبا عنه وبيانه للناس حتى يسلكوه وحتى يكونوا على بصيرة في أمر دينهم. ومتى ما حصل أن العلماء قد ذهبوا وخلفهم أهل الجهل وأهل العمى، فإن هذا والعياذ بالله إذا تصدروا الناس وصاروا هم الذين يفتون وهم الذين يوجهون، فإن هذا نذير شر وبلاء في الأمة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وهكذا العلماء السائرون على نهج السلف الصالح، فإنهم كذلك أمنة للناس من حصول الضلال ومن الانحراف في دين الله عز وجل. فإذا ذهب هؤلاء العلماء الربانيون فإن هذا كما سمعتم إيذان بحصول الشر في الأمة. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده أن الله يهيئ ويقيض في كل زمان من يحمل هذا العلم ومن يدعو إليه ويذب عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى كان عالما ربانيا، كان معلما وداعيا وناصحا، بذل وسعه في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، بذل جهده الليل والنهار في تبليغ هذا الدين، ما آل ولا قصر في يوم من الأيام في تعليمه وفي تدريسه وفي دعوته للناس، فقد بذل في ذلك جهدا عظيما. نسأل الله عز وجل أن يأجره على ذلك، وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة، وأن يسكنه الجنة بفضله ورحمته. حديثي في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل: قد تكلم المشايخ الفضلاء في الليالي السابقة عن سيرة شيخنا رحمه الله تعالى، وذكروا جوانب متعددة من سيرته ومناقبه، وإنما أحببت في هذه الليلة أن يكون حديثي عبارة عن ذكرى وتذكير من رحلة عمر شيخنا العلمية والدعوية رحمه الله تعالى. سأذكر ما يسر الله عز وجل بعض المواقف وبعض النصائح التي عايشناها مع شيخنا رحمه الله تعالى، فإنه كان ناصحا وكان موجها وكان مرشدا، ما أن يحصل شيء إلا بادر للنصح والبيان والإرشاد في وقته، حتى حصل الخير الكثير بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الدعوة المباركة، واندفع شر كثير بفضل الله سبحانه وتعالى. من أهم الصفات التي تميز بها شيخنا رحمه الله تعالى السكينة والوقار والسمت الحسن والهدوء والتأني في الأمور. هذه الصفات التي حباه الله سبحانه وتعالى إياها يعرفها كل من جالسه، وكل من تعلم على يديه، وكل من جلس بين يديه عرف هذه الصفات. فإن الشيخ رحمه الله تعالى عرفته منذ زمن بعيد، أي ما يقرب نحو من 23 سنة وهو على هذه الحالة وعلى هذا الهدوء وعلى هذا السمت، يجلس على كرسيه يعلم الناس ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى الخير، يعلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل هدوء وبكل تؤدة، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. كان متأنيا، كان عليه السكينة والوقار والسمت في أقواله وأحكامه وفتاواه ومواقفه. وشيخنا رحمه الله تعالى عاش في هذه المدة التي دعا إلى الله سبحانه وتعالى في خضم فتن كثيرة كانت تموج في الساحة كأمواج البحار المتلاطمة، عايش فتنا كثيرة وأحداثا متعددة، ومع ذلك كان رحمة الله عليه كان على جانب من الثبات وعلى جانب من التؤدة، كان ينظر مليا في كل قضية وفي كل فتنة ينظر فيها مليا ويتأمل حكم الله سبحانه وتعالى، ثم يتكلم بعد ذلك بكلام بين فصل في هذه القضية، فيكون موفقا بذلك بإذن الله عز وجل. وقد جعل الله له في هذا الأمر خيرا كثيرا، فحصله التوفيق والسداد والرشاد في كثير من القضايا والنوازل التي زل فيها كثير من الناس، ومنهم من ينتمي إلى العلم. وقد قال الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى وهو يمدح شيخنا رحمه الله بهذه الصفة، قال: والشيخ محمد ابن عبد الوهاب من فضل الله عليه ما تأتي من فتنة إلا وهو فيها على ثبات ورسوخ. وذكر من هذه الفتن كفتنة جهيمان وفتنة الحزبية والسرورية وفتنة أبي الحسن وغيرها من الفتن حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. فما من فتنة تأتي إلا وكان على ثبات، كان على ثبات وكان على رسوخ، وكان يتصدى لها ويعالجها بكل حكمة وبكل تؤدة حتى تنجلي بإذن الله سبحانه وتعالى. وكان الشيخ رحمه الله ما يحب الإثارة ولا يحب التأجيج أبدا، وإنما دائما دأبه وسيرته هو الهدوء والتأني في الأمور وعدم التعجل في ذلك. وهكذا أيضا ظهرت هذه السمة الطيبة والصفة الحميدة على طلابه وجلسائه وإخوانه، وجعل الله عز وجل في ذلك خيرا كثيرا، حتى أنني سمعته في أحد الدروس وهو يثني على طلابه بهذه الصفات، فقال رحمه الله: قال: تشكرون على ما أنتم عليه من الهدوء والأدب والسمت الحسن. هذا قاله الشيخ رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا في وصيته امتدح طلابه وإخوانه ومحبيه بهذه الصفة، فقال: استمروا على ما عرفتم به من الأدب والصبر والتحمل، والسمت الحسن وخاصة عند الفتن. قال وخاصة عند الفتن. وهكذا أيضا كان الشيخ رحمه الله يتحلى بالصبر والتحمل والحلم، فكان متحليا بالصبر والحلم والتأني في أمر دينه ودنياه، في تعليمه وفي إرشاده وفي نصحه، فمن جالسه أو تعلم بين يديه رأى صبره ورأى حلمه ورأى تحمله. كان رحمه الله تعالى كان رحب الصدر وكان واسع البال، يصبر على طلابه ويصبر على الناس، يعلم وينصح ويرشد ويوجه بالحسنى وبالكلمة الطيبة. وحتى لو حصل خطأ أو تجاوز أو حصل شيء من ذلك، فإنه كان يعالج ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان على جانب عظيم من الأخلاق. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: قدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الشيخ رحمه الله في أحد دروسه وهو يقرأ حديث عمرو بن أبي سلمة في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام لذلك الغلام وكانت يده تطيج بالصحبة: قال يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. فقال الشيخ رحمه الله: هكذا كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، التربية بالحسنى وبالمعاملة الحسنة. قال: ما زجره ولا نهره ولا أقامه من المائدة ولا ضربه ولا قضم يده ولا فعل شيئا من ذلك، وإنما بالرفق وبالحسنى قال: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. إن الشيخ رحمه الله تعالى كان كبيرا بكبر هذه الدعوة، عاش وهو يحمل هم هذه الدعوة ويدعو إليها ويذب عنها وينصح لها ويحث عليها في الليل والنهار. وكان الشيخ رحمه الله تعالى من حبه لهذا الخير كان دائما ينصح بطلب العلم. ما من مجلس أو درس أو محاضرة أو مكان قعد فيه ووجد فرصة إلا وكان ناصحا وموجها للناس بطلب العلم النافع، أن يطلبوا العلم النافع وأن يقتنوا الكتب الطيبة النافعة في البيوت، يقرؤون فيها ويتعلمون منها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما ذلك إلا لأن العلم مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شر، به يعرف الناس دينهم وربهم ونبيهم، فتزكو به النفوس وتصلح به القلوب، وبه صلاح الدنيا والآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى لما بعث نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانت العرب في حالة من الضلال والشتات والتمزق، قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والعلماء هم ورثة الأنبياء وهم المبلغون عن الله سبحانه وتعالى. ألف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه الذي سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. فالعلماء هم المبلغون عن الله سبحانه وتعالى، هم الناطقون بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لما أمر الله سبحانه وتعالى بالتحاكم إلى كتابه دل ذلك على التحاكم إلى العلماء، لأن العلماء هم الذين ينطقون بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهم الذين يبينون الأحكام وينزلونها في حالة النوازل. كان الشيخ رحمه الله تعالى من حبه للعلم إذا قرأ فائدة نفيسة أو سمع من غيره فائدة نفيسة كان يقول هذه أحلى من العسل، وتارة ربما يقول هذه خير من الدنيا وما فيها. وأذكر موقفا، وهو أنني في ذات مرة خطبت في هذا المسجد في يوم جمعة، وكان ذلك في يوم عيد، ثم بعد أن انتهينا من الصلاة أشار إلي الشيخ رحمه الله تعالى أن أتبعه إلى المكتبة، فتبعته إلى المكتبة فأهدى إلي بعض الهدايا، ثم قال لي حينما تخاطب قل ينبغي لنا ولا تقل ينبغي علينا، قل ينبغي لنا ولا تقل ينبغي علينا. وقال رحمه الله هذه فائدة استفدتها من الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، ثم قال والآن خذها مني. ينبغي لنا حينما تتكلم تقول ينبغي لنا أو ينبغي لكم، ولا تقول ينبغي علينا. وهذه الفائدة حدثتها منه رحمه الله تعالى، والهدايا ذهبت وانتهت وهي من الأمور العينية، وبقيت هذه الفائدة. فالعلم يبقى، يبقى أثره ويبقى خيره في الدنيا والآخرة. وهكذا رحمه الله تعالى كنا في ذات مرة مع الشيخ في مجلس في المكتبة، وكان هناك مجموعة من الإخوة في ذلك المجلس، ثم بعد ذلك انصرف من كان موجودا في ذلك المجلس، وبقيت أنا والشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال لي الشيخ رحمه الله، قال يا أخانا محمد لماذا لا تستغل وجودي بينكم فتسألوني وتستفيدون وتكتبون عني؟ لماذا لا تستغلون وجودي بينكم وتسألوني وتستفيدون وتكتبون عني؟ ثم بعد ذلك سلمت على الشيخ وانصرفت. وبينما أنا أمشي في الطريق وأتفكر وأفكر في هذا الكلام، أتأمل وأفكر، يقول استغلوا وجودي بينكم، وكأن الشيخ رحمه الله تعالى لمس وأحس أن هناك يحصل شيء من التقصير من الطلاب في عدم يعني الالتفاف حوله، وعدم سؤاله، وعدم يعني ماذا أخذ الفائدة، مع أن الشيخ رحمه الله تعالى كما تعلمون كان مهابا، كان الشيخ رحمه الله تعالى مهابا، كان إذا جلس الحاضرون في مجلسه لا يتكلمون إلا على قدر الحاجة الضرورية، فكنا ما نحب أن نلح عليه في الكلام وفي كثرة السؤال، ربما إذا كان هناك سؤال مهم على قدر الحاجة ثم ننصرف. وبينما أنا في الطريق أمشي وأفكر في هذه، وكأنني شعرت في نفسي أن الشيخ يشير إلى أنه ربما قد يأتي الوقت الذي لا تجدوني فيه، هكذا يفهم معناها، أنه ربما قد يأتي الوقت الذي لا تجدوني فيه. فدمعت عيناي وأنا في الطريق، كنت أمشي وتدمع عيناي وأقول كأن الشيخ أحس أنه ربما قد يأتي الوقت الذي يحرم الناس فيه من خير كثير رحمه الله تعالى. ولكن مع ذلك عزاؤنا الذي نعزي به أنفسنا ونسليها هو أن الشيخ رحمه الله تعالى إن كان قد مات فها هي آثاره وثماره وعلومه، فقد ترك بصمات واضحة وآثار جلية، فقد علم واجتهد وتخرج على يديه ثلة من المشايخ الأفاضل وطلاب العلم الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يجري الخير على أيديهم. وإننا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون شيخنا قد جمع الله له بين خصال الخير التي ينتفع بها العبد بعد موته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والشيخ رحمه الله تعالى قد قدم خيرا كثيرا، فكم سعى في أعمال الخير وفي بناء المساجد وفي التأليف والتعليم والتدريس، ورزقه الله سبحانه وتعالى ذرية نتوسم فيهم الخير والصلاح، وليس أبناؤه الذين هم من صلبه فقط، وإنما الشيخ أبناؤه كثر، طلابه وجلساؤه وإخوانه ومحبوه، هؤلاء كلهم أبناؤه، وكلهم بإذن الله سبحانه وتعالى يدعون له بالرحمة والمغفرة، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع درجته ويجزيه خير الجزاء على ما قدم لهذه الدعوة المباركة. وكان من شدة حرص شيخنا رحمه الله على طلب العلم النافع، كان يأمر الطلاب بالعناية بالدفاتر والأقلام وكتابة الفوائد والمسائل، وكان يحث على حسن الخط، ويحث كذلك أيضا على جماله، وكان يقول إن الله جميل يحب الجمال. وكثيرا ما كان يتمثل الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الأبيات: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان، زدها فراغ القلب من كل شاغل، كذاك بتقوى الله فهي ثمان. وكان يتمثل بمقولة الإمام الشافعي رحمه الله: بلدة ليس بها عالم للأديان ولا طبيب للأبدان فارتحل منها. كان يقول: لا يحسن بك يا طالب العلم أن تنزل في بلد وتسكن فيها وليس فيها عالم يدرس في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكان الشيخ رحمه الله يحث إذا رأى طالب علم أراد أن يرحل إلى أي بلد أو أن يغترب خارج البلاد، كان يوصي ويحثه أن يكون قريبا من العلماء، وربما يدله على أحد أهل العلم الذي يكون قريبا من تلك البلدة التي ينزل بها. وكان يوصيه بتقوى الله عز وجل والتمسك بالكتاب والسنة والمداومة على فعل الطاعات ومواصلة طلب العلم. وكان من نصائح شيخنا رحمه الله تعالى: كان كثيرا ما ينصح ويحث على العفة والقناعة وعدم اللهث وراء الدنيا، لأن اللهث والركوض وراء الدنيا ربما قد يكون سببا في حرمان العبد من كثير من الخير. الدنيا إذا انشغل الإنسان بها وصار يلهث وراءها ويركض خلفها ربما قد تشغله، وربما قد يذهب عنه كثير من الخير. ولهذا كان يحث بالإقلال منها والإقبال على الله عز وجل وعلى تعلم العلم النافع والعمل الصالح، فإن هذا هو الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. وكان يقول رحمه الله: لأن تأكل الخبز الناشف والماء خير لك من أن تعمل كذا وكذا. إذا كان هذا العمل يكون فتنة للعبد في دينه أو يشغله عن الخير، وهكذا يقول رحمه الله: ولا أن تبيع البصل خير لك ولا أن تتنازل عن شيء من دينك. وكان كثيرا ما يستدل بأدلة القناعة، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وبقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وكان يتمثل بهذه الأبيات من قول الشاعر: رأيت القناعة أصل الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، وعشت غنيا بلا درهم أمر على الناس مثل الملك. كان يقرأ مثل هذه الأبيات وغيرها، وربما كان يحث الطلاب على حفظها ويأمرهم أن يقرؤوها واحدا واحدا لما لها من بالغ الأثر في النفوس. وقال ذات مرة وهو في أحد الدروس، قال ينقل عن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: الكراسي ما تساوي عندنا بعرة. هذا من كلام الشيخ مقبل رحمه الله. فقال الشيخ: وأنا أقول والدنيا عندنا ما تساوي بعرة، وطلب العلم أحب إلينا، رحمه الله تعالى. ومن نصائح شيخنا رحمه الله: كثيرا ما كان يحذر من جلساء السوء، وخاصة أهل البدع والأهواء. وكان من العبارات الشهيرة التي كان يرددها: كان يقول الصاحب صاحب ومن جالس جانس يقول الصاحب صاحب ومن جالس جانس وللشيخ رحمه الله تعالى دورة مستقلة في التحذير من جلساء السوء فكان يقول رحمه الله الإنسان قلبه ليس بيده والشبهات خطافة وفتح لنا درسا في ذات مرة وقرأنا فيه ما شاء الله مدة من الزمان في كتاب الشريعة للإمام الآجري وهو يقرأ علينا آثار السلف في التحذير من مجالسة أهل الأهواء وكان يشرح ويعلق ويبين ذلك رحمة الله عليه وكان كثيرا ما يذكرنا بأولئك الذين انحرفوا عن الكتاب والسنة وعن طلب العلم النافع ويقول أن ذلك بأسباب عدة منها المجادلة والمجالسة لأهل الأهواء فإن الإنسان ما يشعر إلا وقد تخطفته الشبهات فكان يحذر من مجادلة ومن مخاصمة أهل الباطل كان يقول أنت تدعوه وهو يدعوه وأنت تجرجره وهو يجرجرك فلذلك لا تأمن على نفسك من الفتنة فربما قد يقع في قلبك شيء من الشبهات فيعلق فلا تستطيع دفعه وخاصة إذا كان هذا الذي يجادل ويناظر قليل العلم ربما قد لا يأمن من هذه الشبهات وأذكر موقفا ظريفا حصل للشيخ رحمه الله تعالى ألقى مرة محاضرة في أحد مساجد الحديدة وكان إمام ذلك المسجد عنده شيء من التصوف فلما انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من محاضرته طلب ذلك الرجل إمام المسجد من الشيخ مناظرة قال يا شيخ محمد أريد أن أناظرك فقال له الشيخ رحمه الله إن شاء الله بعد صلاة العشاء فتعجبنا من ذلك وفي نفس الوقت كنا على شوق نريد أن نسمع كيف ستكون هذه المناظرة وماذا سيدور فيها من نقاش ومن كلام فلما انتهينا من صلاة العشاء جاء ذلك الرجل وقال يا شيخ هل نبدأ بالمناظرة قال تفضل فجلس ذلك الرجل بجواره وكان حول الشيخ مجموعة كبيرة من طلاب العلم ومن الحاضرين الذين حضروا المحاضرة بدأ الشيخ رحمه الله تعالى فسأل هذا الرجل فقال هل تعرف كتاب العقيدة الطحاوية فأطرق الرجل يفكر فقال لا فقال ما تعرف كتاب العقيدة الطحاوية ثم سأل أحد الطلاب هل تعرف يا فلان العقيدة الطحاوية قال نعم للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وشرحه فلان ثم قال لهذا الرجل هل تعرف كتاب الواسطية قال لا فسأل أحد الطلاب فقال هو لشيخ الإسلام ابن تيمية ثم سأله الشيخ فقال ما هي شروط لا إله إلا الله فبقي الرجل يتململ ويعني يريد ما استطاع أن يجيب فسأل أحد الطلاب فأتى بشروط لا إله إلا الله ثم قال الشيخ رحمه الله لهذا الرجل قال اطلب العلم ثم اتكع الشيخ بيده ونهض وقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم انصرف الشيخ رحمه الله تعالى وانصرف الناس معه ومن نصائح الشيخ رحمه الله تعالى الحث على الألفة والاجتماع والتحذير من التفرق والاختلاف كان الشيخ رحمه الله تعالى حريصا على جمع الكلمة والتحذير من الاختلاف والتفرق للناس عموما ولأهل السنة خصوصا فكان كثيرا ما يحذر من البدع والأهواء ومن التحزبات إلى غير ذلك وكان يقول رحمه الله إن هذه الحزبية مكيدة من أعداء الإسلام وكثيرا ما كان الشيخ رحمه الله تعالى يحث على الألفة واجتماع الكلمة ويحذر من التفرق والاختلاف وكانت له محاضرة بعنوان الجماعة رحمة والفرقة عذاب وتكلم الشيخ فيها رحمه الله تعالى وحث على الألفة وعلى الاجتماع وحذر من الفرقة وما يترتب عليها من الوعيد العاجل والآجل فقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم. قال إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لم يذكر لهؤلاء ذنبا إلا أنهم تفرقوا واختلفوا، لم يذكر لهم إلا هذا الذنب، ومع ذلك رتب الله سبحانه وتعالى على ذلك العذاب الأليم. وقال رحمه الله: إن أهل السنة والجماعة وصفوا بهذين الوصفين، أهل السنة والجماعة. فقال: فالسنة من غير جماعة معناه الفرقة والاختلاف، والجماعة من غير سنة معناه البدعة. قال: فلا بد منهما معا، فهما أمران مجتمعان لا ينفك أحدهما عن الآخر. ومن شدة حرص الشيخ رحمه الله على جمع الكلمة وحصول الألفة كان يحذر من التوسع في الاختلاف في المسائل الفقهية. وفي ذات مرة دعا طلاب العلم والخطباء وبعض المشايخ والدعاء كانوا في وليمة وكانوا قد دعوا إليها، وانتهز الشيخ الفرصة وقام ناصحا ومذكرا لهم، فحث الشيخ رحمه الله تعالى على عدم اتخاذ المسائل الفقهية المختلف فيها مجالا للنزاع والخلاف. وكان يقول رحمه الله: نحب عدم التوسع والخوض في ذلك، ونحث الإخوة على أن يسددوا ويقاربوا. قال: ونحب أن نكون مع أهل العلم. قال: ما نحب أن نشد عن الركاب. قال: نحب أن نكون مع القافلة، أن نسير مع العلماء، حتى ولو كان في المسائل الفقهية، خصوصا لما تكون المسألة دليلها بين واضح. وكان على هذا جمع من أهل العلم. قال الشيخ: ما نحب أن نشذ عن ركاب العلماء. قال: والإنسان كم سيكون فهمه وعلمه وإدراكه؟ وكان يذكر بمقولة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه التقى بالشيخ ابن عثيمين فقال: يا شيخ محمد، ما نحب أن نختلف، يعني في المسائل الفقهية، يعني معناه نحب أن يكون هناك التوافق قدر الإمكان. وهكذا أيضا كان شيخنا رحمه الله تعالى عنده الحرص الشديد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومنفعة الناس، فقد جمع بين التدريس والتأليف والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من توفيق الله عز وجل. ليس كل الناس يجتمع له ذلك، ما كل الناس يجتمع له التدريس والتأليف والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله تهيأت له هذه الأمور جميعا، فعمد إليها ونشط فيها وبذل في ذلك جهده ووسعه، فقد جاب البلاد اليمنية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى بلغ السهل والجبل والوادي والصحراء، وحتى وصل إلى الجزر، وصل إلى جزيرة سقطرى، وحضر له أناس كثر ووجد فيها دعاة إلى الله وطلاب علم، ففرحوا به وفرح بهم، واستبشروا به واستبشر بهم، ودعا إلى الله سبحانه وتعالى وعلمهم وأفتاهم ونصحهم. فالشيخ رحمه الله تعالى يسر الله سبحانه وتعالى له في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فذهب إلى كثير من البلاد اليمنية في القرى والمدن وفي السهول والجبال وفي أماكن كثيرة. وهكذا كان الشيخ مقبل الوادع رحمه الله تعالى كان من اهتمامه الشديد بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنه يجوب المناطق والبلدان، وقد نزل إلى تهامه مرات عديدة، وحاضر وأفتى وعلم ووجه في كثير من المساجد والأماكن في الحضر والريف. وكان الشيخ مقبل رحمه الله يقول: تأتيني رسائل من اليمن ومن خارج اليمن يريدون دعاة إلى الله تعالى يعلمونهم أمر دينهم، فلو أن عندي 10,000 داعي إلى الله ما كفى اليمن وخارجها. وكان شيخنا محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله كان يقول: من للناس بعد الله إلا أنتم يا أهل السنة، من للناس بعد الله إلا أنتم يا أهل السنة، لما رأى من انصراف كثير من الناس عن العلم النافع. انشغلوا بأمر الدنيا وشغلوا بأمور كثيرة. قال: وأنتم يا أهل السنة وفقكم الله سبحانه وتعالى إلى طلب العلم النافع، فعلموا الناس وأرفقوا بهم وادعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وكان من شدة حرصه ومتابعته في الدعوة إلى الله كان على خبرة واطلاع بأحوال المناطق والقرى والمدن اليمنية، حتى أنه كان عنده علم بتلك المنطقة أو القرية أو المدينة من بها من الدعاة إلى الله عز وجل، كان يعرف حالهم ويعرف من فيها. وكان رحمه الله تعالى يحذر من المهاترات والمصادمات مع الناس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويحث طلاب العلم بالدعوة إلى الله عز وجل بالكلمة الطيبة وبالأسلوب الحسن، والبعد عن الإثارة وعن التهييج وعن المصادمات. كان رحمه الله تعالى يقول: الطالب الذي يتكلم بالكلمة أمام الناس فيرتاحون لها أحب إلينا من الذي يتكلم بالكلمة ما إن ينتهي إلا وقد ضج الناس منها. وكان رحمه الله إذا خرج دعوة يصطحب معه مجموعة من المشائخ والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ويقول: لعل الله أن ينفع بهم. وكان يزود ببعض النصائح والتوجيهات. كان الشيخ رحمه الله تعالى يزود الطلاب في أثناء الدعوة ببعض التوجيهات والنصائح، وكان يحثهم على عدم المجاراة مع كل إنسان. ما كل من أراد أن يتحدث معك أو يجادلك تخوض معه. فكان يقول رحمه الله: إذا رأيت شخصا ما عنده الرغبة في الاستفادة ويريد أن يجادل أو يريد الزوبعة، قال: لا تأخذ معه ولا تجادل، ولا وإنما إذا كان عنده شيء قل له: اكتب سؤالك في ورقة ونحن نرسل بها إلى العلماء ويأتيك الجواب إن شاء الله عز وجل. قوله بهذا تريح نفسك وتريح. وخرجنا مع الشيخ رحمه الله تعالى في ذات مرة دعوة إلى وصاب الأسفل، إلى بني عبد الله، إلى بلاده، فاصطحب الشيخ معه مجموعة كبيرة من المشائخ وطلاب العلم والدعاة إلى الله، واختار أبرز الطلاب وأكثرهم استفادة، وخصوصا أئمة المساجد. وخرجنا معه في يوم خميس فوزع نحو من 70 خطيبا، كان أولهم في مشرابة وآخرهم في الأحد. وفي وصاب الأعلى خرج مجموعة من طلبة العلم من معبر، وانتشروا في مناطق متعددة من وصاب الأعلى. فكان ذلك اليوم زاخرا بالدعوة والدعاة والخطباء والمشايخ في تلك المنطقة، ونفع الله سبحانه وتعالى بذلك نفعا عظيما. وأرسل الشيخ رحمه الله تعالى كان ينزل كل طالب في قرية، كان يحثه وينصحه ويزوده ببعض النصائح، وكان يحثه أن يبقى في هذه القرية الخميس والجمعة، يحاضر بهم بعد المغرب في يوم الخميس، ويبقى عندهم يوم الجمعة كلمة بعد الفجر وخطبة الجمعة وكلمة بعد العصر، وكذلك أيضا كلمة بعد العصر، ثم يكون اللقاء في مكان المحاضرة في بني عبد الله في مسجد القبة، وهو قريب من قريته. وكان الشيخ رحمه الله قد أرسل أحد الطلاب إلى قرية من القرى فحاضر ثم رجع في منتصف الليل، فلما علم الشيخ رحمه الله بذلك غضب وغضبا وشديدا، وقال كان يحث على أن الإنسان يصبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى تعليم الناس، حتى لو واجه ما واجه، حتى مثلا لو لم يكرموه أو لم يحسنوا إليه أو لم يعبأوا به لا يبالي بذلك، وإنما يصبر ويحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى. دروس الشيخ ومؤلفاته. كان الشيخ رحمه الله تعالى يمتاز بالسهولة في تدريسه وتأليفه وتعليمه. ما كان الشيخ رحمه الله تعالى عنده التكلف، وإنما كان يلقي درسه بكل سهولة بأوسط العبارات والألفاظ التي يفهمها عامة الناس، فضلا عن طلاب العلم وعن العلماء. فكان يحرص رحمه الله على إيصال الخير للناس، على إيصال الخير للناس وعلى أن يفهموا دين الله سبحانه وتعالى. وربما أحيانا في بعض الأحيان يسأل الأولاد الصغار، يقول يا ولد عندك السؤال، يسأل سؤال على قدر فهمه، ويسأل العامي على قدر فهمه يسأله، ويسأل طالب العلم على قدر فهمه، وهكذا من أجل أن تعم الفائدة ويحصل الخير. فكان رحمه الله تعالى مربيا ومعلما ومرشدا وناصحا للأمة، وقد انتفع به خلق كثير لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لمؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى، فكان يقول نحن لا نحب الإطالة والتوسع كثيرا، نحب أن يكون الكتاب في متداول الناس يقرأ فيه العامي والطالب والعالم. وهكذا هي مؤلفات رحمه الله، ما تجد فيها الضخامة والتوسع والكلام الكثير والبسط، إنما كان رحمه الله تعالى يؤلف الكتاب في أي باب من الأبواب، في أي باب من الأبواب تجده يقسم إلى فصول وإلى أبواب، ويذكر الآيات القرآنية والأحاديث والآثار والفوائد، يقرأها أي إنسان بكل سهولة. وإذا كان هناك شيء من التعليقات أو الإضافات أو التوضيحات، فكان يكتب على قدر الحاجة بدون توسع. وكنا نقول للشيخ رحمه الله، يعني لو أنه مثلا يبسط شيء من البسط والبيان والأدلة، فقال نخشى الإطالة، فقال نخشى الإطالة، والغرض هو حصول الفائدة للناس. وكان الشيخ رحمه الله تعالى في تأليفاته هي قريبة من تأليف علماء السلف وخاصة أهل الحديث، كان كثيرا ما يعتني بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ربما يعقد فصولا كثيرة، يأتي بآيات وأحاديث وآثار، آيات وأحاديث وآثار، ولا يأتي بشيء من الكلام الذي فيه التوسع. وأهم ما تميز به الشيخ رحمه الله تعالى في مؤلفاته هو الاستيعاب للمسألة، فكان الشيخ رحمه الله تعالى يحب الاستيعاب في المسألة من غير إطالة، يستوعب المسألة من غير إطالة فيها. وهكذا أيضا في الفوائد، كان يحب أن يجمع وأن يستوعب ما يتعلق بها من الفقرات والعناصر. من الأمثلة على ذلك، في دورة الصلاة قسمها إلى أبواب، إلى أركان وشروط وواجبات ومبطلات ومكروهات وسنن إلى غير ذلك، فأوصل مبطلات الصلاة إلى نحو من 20 مبطلا، مبطلات الصلاة. وهكذا سنن الصلاة أوصلها إلى نحو من 160 سنة قولية وفعلية، 160 سنة. وكان يقول رحمه الله ما من واحدة منها إلا وعليها دليل، يعني كل واحدة ولها دليل، 160 سنة من سنن الصلاة قولية وفعلية. وفي باب خصائص الصلاة ذكر 70 عنصرا في خصائص الصلاة، وفي أحكام السجود ذكر 70 حكما، متى ما هو الحكم الذي يكون ركنا، الذي يكون ركنا، وما هو الحكم الذي يكون واجب، وما هو الحكم الذي يكون مستحب، وما هو الحكم الذي يكون مكروه، 70 حكما في السجود فقط. وهكذا أيضا في مناسك الحج والعمرة، ذكر الشيخ رحمه الله في بداية هذه الدورة، أشار إلى تلك الرسالة التي ألفها من قبل، وهي رسالة القول المرضي في عمرة المكي، وقال رحمه الله تضاف هذه الرسالة إلى مناسك الحج والعمرة. وقد اعتنى الشيخ رحمه الله بهذا الكتاب بدورة المناسك الحج والعمرة، اعتنى به عناية عظيمة، فبعد أن انتهى منه أعاد تدريسه مرات عديدة، وهو يضيف ويصحح ويعدل ويأتي بالإضافات، حتى خرج هذا الكتاب في منتهى الحسن والجمال، فكان مليئا زاخرا بالفوائد النفيسة والدرر الغالية. واعتنى به الشيخ بترتيبه وتقسيمه وصبره، فذكر فيه أبوابا وفصولا متعددة، واستوعب فيه قدر المستطاع. فمثلا سنن الحج أوصلها الشيخ إلى نحو من 140 سنة، سنن الحج، وسنن العمرة 80 سنة، فيكون المجموع 220 سنة في الحج والعمرة، 220 سنة في الحج والعمرة. وفي بدع ومخالفات الحج ذكر 100 بدعة ومخالفة، 100 بدعة ومخالفة في الحج والعمرة. وهكذا أيضا كتاب المذكرة في أحكام الصيام، فإن الشيخ قد درسها وأملاها على الطلاب وطبعت ودرسها عدة مرات وأضاف فيها إضافات كثيرة جدا حتى صارت في أحسن ما يكون. أوصل مبطلات الصيام إلى 30، ومكروهات الصيام إلى 30، وخصائص شهر رمضان إلى 42، وبدع رمضان إلى نحو من 30. والشيخ رحمه الله تعالى في آخر حياته اعتنى عناية عظيمة بالدورات العلمية. بدأ أول دورة في عام 1426 وهي دورة الشيطان، وآخر دورة ختمها وهي دورة العفو والعافية. تزيد على أكثر من 50 دورة الدورات العلمية، فمكث في هذه الدورات ما يقارب من 10 سنين في هذه الدورات العلمية، أكثر من 50 دورة علمية، كل دورة منها مؤلف، مؤلف مستقل. من هذه الدورات ما قد طبع ومنها ما لم يطبع بعد، وفيها خير كثير وعلم غزير. والشيخ رحمه الله تعالى أذكر أنه في أحد الدروس تكلم على هذه المؤلفات، على مؤلفاته وعلى هذه الفوائد التي يمليها للطلاب، فذكر في ذات مرة كان يتكلم على ما يصيب الإنسان من المصائب، فقال رحمه الله: قد يبتلى الإنسان في نفسه، في ماله، في ولده. وذكر أن الإنسان قد يبتلى مثلا ببعض الأمراض، فربما قد يفاجأ مثلا عنده مرض القلب أو مرض الفشل الكلوي أو غير ذلك من الأمراض. قال: فينبغي للمسلم ألا يجزع وألا يفزع، وإنما يسلم أمره لله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله عز وجل سيفرج عنه وأن الله سيرحمه. ثم استطرد في كلامه إلى أن قال: وربما قد تبتلى بفقد شيخه الذي يعلمه، فقد تبتلى بذلك. ثم قال: فإذا حصل هذا، يعني يشير إلى نفسه، إذا حصل يعني عندما يعني تحصل الوفاة، قال يعني حث طلاب العلم على أنهم يعتنون بهذه الفوائد وهذه الدورات وهذه الدروس ويحرصون عليها ويحافظون عليها، وحث كذلك أيضا أبناءه على أن يتعاونوا مع إخوانهم من المشايخ وطلاب العلم في جمع هذه الفوائد والدورات وترتيبها وإخراجها للناس. وهذا يعتبر من حق شيخنا علينا، من حق شيخنا ومن برنا به، أننا ننشر علمه بين الناس، ننشر علمه بين الناس، فإنه قد اجتهد في ذلك اجتهادا عظيما حتى أصابه المرض وحتى توفاه الله سبحانه وتعالى، وهو لا يزال يجتهد في هذه العلوم وفي هذه المؤلفات وفي هذه الدورات حتى توفي رحمه الله تعالى. وأذكر أني في ذات مرة قلت له: يا شيخ، لو أنك تجمع هذه المؤلفات بعضها أو كلها في سلسلة، تجمع سلسلة مثلا المؤلفات ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فابتسم الشيخ رحمه الله وقال: نسأل الله أن ييسر بذلك. قال: نسأل الله عز وجل أن ييسر بذلك. فالشيخ رحمه الله تعالى كان في باله أشياء، لا يزال في باله أشياء، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى وما شاء فعل. فربما قد يداهم الإنسان الموت وهو لا يزال يطمح ويتمنى ويرجو مزيدا من الخير، ولكن برا بشيخنا نسأل الله عز وجل أن يوفق المشائخ الكرام وطلاب العلم ومحبيه إلى أن يجتهدوا في نشر علمه وفي نشر مؤلفاته، وهكذا أيضا الفوائد التي كان يمليها الشيخ رحمه الله على الطلاب، فوائد كثيرة مسجلة في دفاتر ومرقمة بتأريخها، ولو أنها تطبع لربما ستخرج في مجلد أو أكثر من ذلك لكثرة هذه الفوائد التي أملاها الشيخ رحمه الله تعالى. وأنا ما أحببت الاستطراد في ذلك، وإنما هي فقط من باب التذكير، من باب التذكير بهذه المواقف وهذه الأمور التي عيشناها مع شيخنا رحمه الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرحم شيخنا وأن يجزيه خير الجزاء وأن يرفع درجته في الجنة وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نقول لأخينا الشيخ محمد بن ثابت جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وزادك الله ثباتا، فقد ذكر لنا مواقف كثيرة وكلمات غالية ثمينة من كلمات ومواقف شيخنا ووالدنا العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى وغفر له، وقد رأى المشايخ حفظهم الله وبارك الله فيهم أن يستمر هذا الخير إن شاء الله تعالى إلى يوم الجمعة، ومن يوم السبت القادم تبدأ الدروس، وغدا إن شاء الله هناك محاضرة في هذا المسجد المبارك. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، الله